وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإنا ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.